ليس بسبب، وما بين ذلك فإنه راجع إلى اجتهاد الإمام وكذلك بالنظر إلى الجماعة. فإذا تحقق عندهم وجود مطر يكون فيه مشقة خارجة عن المعتاد ويصعب عليهم ويشق عليهم الإتيان إلى صلاة العشاء مثلا أو إلى صلاة العشاء، فحينئذ يجمعون بين المغرب والعشاء. أما إذا لم يتحقق هذا السبب فإنه لا يجوز لهم، لأن الأصل هو عدم الجواز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يتم الجمع في ليلة المطر بين المغرب والعشاء، هل يجوز الأذان في المسجد الذي تم الجمع فيه عند دخول وقت العشاء وهم قد صلوه جمعا مع المغرب؟ الجواب: إذا صلوا جمعا بين المغرب والعشاء فيغلق المسجد، لكن إذا كان المسجد مثلا على طريق ويخشى من مرور أحد يدخل ويصلي فيه فلا مانع من بقائه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن. أما الأذان فلا يؤذن فيه. فلا يؤذن فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الصلاة على المتوفى الغائب، يلاحظ أن بعض الناس يعارض فيها شيخ عبد الله، وهذا المستمع يسأل توجيهكم جزاكم الله خيرا. الجواب: الغائب إذا كان له شأن في الإسلام وله مكانة عظيمة في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين فلا مانع من أن يصلى عليه، أما إذا لم يكن كذلك فطريقه طريق المسلمين الباقين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها لأسباب الكراهية أو كثرة الشقاق، فإن بعض الناس يقول إن عليها أن تدفع المهر، والبعض لا يرى ذلك، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا شك أن كل واحد من الزوجين أعلم بنفسه وأعلم بزوجه، وإذا كان الشخص منصفا فإنه يبدي ما عليه ويأخذ ما له، ولكن بطريق العدل. فالمرأة تعرف من زوجها صفاته القولية والفعلية والسلوكية وجميع معاملاته معها، تستنتج منها يعني حقيقته، لأن حقيقة الإنسان هي عبارة عن التصرفات التي تحصل منه من أقوال ومن أفعال. وهكذا بالنظر للزوج فإنه يستطيع أن يتصور زوجته من خلال ما يصدر منها من أقوال أو أفعال، وبناء على ذلك فإذا تبين للمرأة من خلال تعاملها مع زوجها أن الحياة معه متعذرة لمانع من الموانع الشرعية وأنه هو السبب، فليس له حق في ذلك، ليس له حق من المهر. أما إذا كانت هي السبب ولا تريد البقاء معه، هي السبب في ذلك، فإنها تدفع له المهر الذي دفعه، وإن اصطلح على شيء فحينئذ لا مانع من الصلح، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند وفاة الزوج ودخول الزوجة في العدة، فإن بعض الناس يقول لا يجوز للمرأة أن توضئ الطفل الصغير، هل هذا صحيح أم أنه مبتدع؟ الجواب: هذا الكلام هو بدعة من البدع، فلها أن توضئه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء